قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. ما هي درجته؟ هذا ضعيف. شو المقصود أخطأ هنا؟ السوء الوارد على أساس صحة الحديث. الحديث ضعيف أو غير وارد، لكن لعله السائل يعني بمعنى الوجه. أخطأ يعني وقع في الخطأ. فأي إنسان تعمد الوقوع في الخطأ فهو مرافق الشرع، لأنه ضد القضاء الصواب. والصواب هو الحق، والله عز وجل يقول هذا بعد الحق إلا الضلال. فالخطأ المتعلق إلى يكون غيره. يعني إشكال أظن خطا عليه من قوله فأصاب، إذا أصاب تفسير لي فقد أخطأ. وأخطأ من هذه السنة إسلامه على رجال كما جاء في الحديث الصحيح. قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وقاضي في الجنة وقاضيان في النار. قاضي عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاضي عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاضي حكم بغير علم وأصاب فهو في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. أي ثابت الحق يكون كما يقال رمي من الغرام، وهذا يعود صاحبه على أن يتقدم إلى الإفتاء بغير علم. والحقيقة كما يقول أهل عامي مو كل مرة تسلم الجرة، إذا أصاب أول مرة مو معناها حسيب ثاني مرة وهو جاهل. لذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم على تفسير القرآن أو على الإفتاء بغير علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.